إما العاقب وإما السيد. قال لصاحبي لا تفعل، يعني لا تلاعن الرجل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال لو كان نبي ولاعناه فإن المصيبة سوف تحل بنا، وهذا صحيح كما سيأتي. قال إنا نعطيك ما سألتنا، وهذا يدل أن الخوف والرعب قد دب في قلوبهم، والذي سأله منهم صلى الله عليه وسلم الجزية، لأن هذا هو الذي أمره الله عز وجل به. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الجيوش إلى الكفار يخيرهم بين ثلاثة أشياء: إما أن يدخلوا في الإسلام ويكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويخضعوا لحكم الإسلام، وإما أن يقاتلهم حتى يحكم الله بين الفريقين. لكنهم هنا لما دخلهم الخوف والرعب قالوا نعطيك ما سألتنا، وهو قد شرط عليهم أموال محددة وأنواع من الحبوب، لأن نجران كان موطن للحبوب خاصة القمح، وأنواع من الملابس المشهورة التي كانت تصنع في نجران. فسأل مما يتقوى به المسلمون على طاعة الله من المال والملابس، وهذه جزية على الأفراد، ويرسل معهم أمير من المسلمين يكون أميرا عليهم يحكم فيهم بشرع الله، ويجبى هذه الأموال ويرسلها إلى المسلمين في المدينة. فقال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا. يخافون أن يبعث معهم أمير يحيف عليهم ويظلمهم ويأخذ كرائم الأموال ويتجاوز عليهم، وهم يظنون أن عند الرسول صلى الله عليه وسلم خونة، والذين عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أهل أمانة وصدق وعفاف. لكنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا، قالوا ولا تبعث معنا إلا أمينا، يؤكدون على هذه المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. وحق أمين يعني بلغ الغاية في الأمانة، بلغ الغاية في الأمانة، ولأن حق أمين يعني تحققت فيه الأمانة على أكمل صورها. ولأجل ذلك يقول راوي الحديث فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حبا في الإمارة ولا حبا في الزعامة، ولكن حبا في حق أمين. حق أمين يعني هذه، وهذه شهادة من؟ شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمين حق الأمانة. هذه شهادة تعادل الدنيا وما فيها. فاستشرف لها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. هذا الفخر، هذا الفخر، هذه المكارم لا قعبان من لبن، هذا الفخر الحقيقي. الفخر الحقيقي أن يكون أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. وهذا يدل على أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتميز عن الآخرين في بعض الصفات، والفضل بمجموع الصفات، لأنه من المتفق عليه أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل من أبي عبيد، هذا متفق عليه، وهو في الأمانة لا مثيل له من غير نقص فيهم، لكنه يتميز في هذه الصفة. وتقييم الشخص وتقدير الشخص يكون بجميع بمجموع الصفات فيه: الشجاعة مع الكرم مع التقوى مع اليقين مع الورع مع الأمانة مع الفقه. فهذه مع بعضها الشعب، شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإنسان يرتقي ميزانه على قدر كماله في هذه الشعب، فأكمل الناس في هذه الشعب هم الأنبياء، ثم بعد الأنبياء على تفاوت بين الأنبياء لكنهم في غاية الكمال، ثم بعد هذه بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون الأربعة بعد الأنبياء، ويتميز بعضهم على بعض في شعبة، كما أن خالد بن الوليد يتميز على كثير من الصحابة حتى من الذين سبقوه في الإسلام بالشجاعة والحنكة الحربية، ولذلك أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيف الله المسلول، سيف الله المسلول. وكذلك أبو ذر أصدق لهجة، أصدق لهجة، يعني لا تأخذوا في الله لومة لائم، صادق اللهجة. وهكذا فيتميز كل بعض الأشخاص يتميز بميزة عن الآخرين، لكنها الميزان بميزان المجموع، ولا شك أن أبا عبيدة في الميزان الأعلى وهو أهل للخلافة. ولأجل ذلك قال أبو بكر الصديق رضي قال عمر رضي الله عنه لما طعن لو كان أبو عبيدة حي، يعني لوليته الخلافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالأمانة، والخلافة لها ركنان القوة والأمانة، إن خير من استاجرت القوي الأمين. فأما الأمانة عند أبي عبيدة فلا مطعن فيها أبدا، وأما القوة فإنه كان قائد جيوش المسلمين في الشام وله انتصارات حربية لا تخفى على من يقرأ السيرة، فهو أهل للخلافة، ولكنه قد مات، قد مات قبل أن يطعن عمر رضي الله عنه، فلأجل ذلك أسندها عمر إلى بقية العشر المبشرين بالجنة ليتشاوروا بينهم ويختاروا الخليفة الذي يصلح للمسلمين. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود بنحوه، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال أبو جهل، قال أبو جهل إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. وهذا ذكره ابن كثير ها هنا ليبين أن الذي يلاعن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحاول أن يكذبه أو يكون بينه وبينه نوع تحدي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور قطعا، لكنه قد يبتلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا بغير هذه الصور ولا يحصل ويتحملها عند الله عز وجل، ولا يحصل النصر الظاهر أمام أعين الناس، لكن في قول أبو جهل هذا فيه نوع من التحدي. قال أبو جهل إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل لأخذته الملائكة نزعته عيانا، ورأى الناس كيف تفعل به الملائكة، ومن أخذته الملائكة عيانا وعذبته فلا تسأل عن مصيره، كما فعلت بقوم لوط لما رفعت قراهم إلى السماء ثم قلبتها رأسا على عقب. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا يتمنونه أبدا، لو تمنوا الموت لما قال لهم الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فتمنوا الموت إن كنتم، قال لهم الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فهذا موطن تحدي. فقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله فتمنوا، ما تمنوا لأنهم كذبة يعلمون، ولو تمنوه لماتوا لأنه في موقف التحدي لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا إلى المباهلة حيث ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذه سنة في الأنبياء جميعا، ولذلك عرفها أحدهم وقال لصاحبي لا تفعل، لأنهم عرفوا أنه نبي فحذره من هذه المباهلة. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. والغرض أن وفودهم يعني قدومهم كان سنة 9، لأن الزهري قال كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية